يسلم فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره. البجاد الكساء الغليظ الجافي. فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنين فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين لذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسه نذر. اتفق على صحته في بعض الروايات: إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر، حبسه نذر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. وهذا الحديث من أعظم ما يدل على فضل النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى في إرادة الخير. فمن أراد الخير وفعل ما يقدر عليه من الأسباب وعجز عن إتمامه عملا فإنه يؤجر كأجر الذي عمل، وربما سبق بعض العاملين بصدق نيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يذكر القول: نية المؤمن أبلغ من عمله، يعني هناك بعض النيات تسبق بعض الأعمال. روي حديثا مرفوعا ولا يصح. فالمحب للجهاد وللخير وللدعوة ولظهور الدين وعمل من ذلك ما يقدر عليه فإن الله عز وجل يكتب له الأجر بذلك، يكون شريكا في الأجر لمن عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من آتاه الله الحكمة ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان، يعني الذي أعطاه الله المال والحكمة فهو ينفق ماله في سبيل الله، لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وكذلك في العكس، وهو أنه إذا حرص على السوء والشر وعجز عنه لأمر خارج لا يرجع إلى إرادته، لم يتركه لله، وإنما عجز عنه لأن الله لم يعطيه القدرة عليه، كالذي أتاه الله عز وجل مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفق ماله في الباطل، وآخر لم يعطيه الله سبحانه وتعالى مالا ولا علما فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل. فيقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. هناك من يغيب عن الشر ومع ذلك يرضى به ويحدث نفسه أنه لو حضره لفعل، فهذا شريك في الشر، ونعوذ بالله من ذلك. بالعزم، العزم مع أخذ الأسباب المقدور عليها، ليس مجرد حديث النفس. الخواطر لا يحاسب عليها الإنسان، لكنها تتحول مع كثرتها إلى عزم، والعزم يستلزم أخذ أسباب مقدور عليها. وقد يعجز لأن الأسباب مقيدة في النهاية بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد الحياة الدنيا، قال الله عز وجل: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى كل من أراد العاجلة يأخذها، ولكن ما يشاء لمن يريد سبحانه وتعالى. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وقد يكون نصيبه قليل ضعيف ولا يحصل له من الدنيا إلا ما كتب الله له، ويكون في الآخرة مذموما مدحورا، نعوذ بالله. وهذا الحديث يدلنا على أهمية عمل القلب، وأن المؤمن الذي يحب المؤمنين ويحب الخير لهم وينصح للدين، فهو في أي مكان يوجد فيه عمل صالح من جهاد أو دعوة إلى الله يحب ظهور الإسلام، ويحب لو كان مع المجاهدين يحدث نفسه بذلك، كتبه الله معهم. والنفاق والعياذ بالله هذه البذرة الخبيثة تجعل صاحبها لأنه يريد يعني هزيمة المسلمين ويفرح بها ويحدث نفسه بأن يوالي أعداء الله وأن يعين على المسلمين، فهو يأخذ الذنوب. إن أقواما عافاهم الله عز وجل عافاهم من أن يشهدوا ظلم الظالمين، ومع ذلك فهم يبررونه ويمدحونه، وربما قالوا كانوا على حق إذ قتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وعذبوا من عذبوا، فيقولوا كانوا على حق لأن هؤلاء كان عندهم من السلبيات أو الأخطاء كذا وكذا. نعوذ بالله. الله إن هذا لأمر يدلك على مدى خطر اتباع الهوى، وأنه ربما يؤدي بالإنسان إلى أن يأخذ ذنوبا هائلة لا يدري يعني كم هي من ظلم المسلمين وأذيتهم، حروب بأكملها. هناك من يعين على ذلك ويرضى بها ويقول نعم كان ينبغي أن يأتي الكفار ليخلصون من شر هؤلاء الإرهابيين مثلا ولا المتطرفين كما يقول كالكفرة والعياذ بالله، فيرضى ويفرح بأن المسلمين قد أودوا وقد أخذت بلادهم وسفكت دماؤهم وانتهكت حرماتهم، فنعوذ بالله يأخذ ذنب كل ذلك وهو جالس. نسأل الله العافية. النفاق مرض هائل وخطير، وضرره يعني على صاحبه أعظم الضرر. هؤلاء الزنادقة الكفرة الذين يعني يسرهم هزيمة المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم بعض هؤلاء الكتاب الزنادقة المنافقين بل المرتدين أحيانا يشمتون في يعني هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم يهزم، هزيمة المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، و يعني يرون أن ذلك يعني كانوا يتمنون أن يستمر هذا الأمر حتى يظهر الكفر ويضمحل الإسلام. قال فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة، لما كانت مسيرة ليلة بينه وبين تبوك رقد، فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح. قال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر، احفظ لنا الفجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بي من النوم الذي ذهب بك. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد. الواحد قد يتعجب لماذا ذكره البياقي في الدلائل، الحديث في ضعف، لكن ذكروه في الدلائل للحكمة البالغة التي فيه في الخطبة، فعلا من جوامع الكلم. قال ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها ما عزمت عليه من الخير، وشر الأمور محدثاتها البدع والضلالات، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. سبحان تجد واحد التزم وبعد كده فقد التزامه، ده تلاقيه أبعد واحد هو إيه؟ يا رب اللي ارتد بعد ما كان على الهدى شر من الكافر الأصلي. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع. خير الأعمال ما نفع، بمعنى أن ما تعدى نفعه، فلا شك أن هذا أفضل ما اقتصر نفعه. على صاحبه فهذا أقل في الدرجة، النفع العام الذي يتعدى للمسلمين يثاب صاحبه أضعافا بقدر ما نفع الناس. وخير الهدى ما اتبع، لأنه يكتب له أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجر شيئا. وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر ندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، يأتي في آخرها كأنه لا يريد أن يسمع الخطبة، يريد أن يحسب أنه أتى الجمعة فقط. ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، يذكر الله عز وجل رياء وسمعة فقط ونادرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم ورأس الحكم مخافة الله عز وجل. رأس الحكم يعني الحكمة. وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم. يجعل صاحبه ممن يجث في جهنم. والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، الشعر الفاسد اللي فيه أنواع ذكر النساء والخمر وغيبة الناس وهجائهم. والخمر جماع الإثم، الخمر والمخدرات شر عظيم. وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، قبر، والأمر إلى الآخرة، حقائق الأمور في الآخرة، وملاك العمل خواتمه، ما تملك به العمل وما يتم به العمل أن يختم لك بخير. تبدأ بداية قوية ثم تنتهي بداية ضعيفة، تنتهي نهاية ضعيفة أو فاسدة، فسد العمل. وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، شر ما يروى ويتناقش، وكل ما هو آت قريب. وسباب المسلم وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذبه، يتألى على الله يحلف دون أن يدري وأن يعلم، ليس على سبيل الدعاء ولكن لشعوره، لأن له منزلة وأن اللي حيقوله حيتم، يقول والله لا يغفر الله لفلان. أعوذ بالله. ومن يتألى على الله يكذب، ومن يغفر يغفر له، أن يسامح الناس ويغفر لهم يغفر الله له. ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله بهم، ومن يتصبر يضعف الله له، يضعف الله له الأجر، ومن يعصي الله يعذبه الله ثم استغفر ثلاثا. أخرجه البيهقي، وهذا وإسناده ضعيف جدا. قال قال ابن كثير هذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف. وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره قال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال فما قمت عليها إلى يوم هذا. حديث ضعيف. وساقه أبو داود عن يزيد بن عمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليه ما بعد. وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف. هو بيجيبه ليه من القيم هو ضعيف عشان يتعرف انه ضعيف، لكن الأولاني جايبه علشان لما فيه من الحكم البالغة. فصل في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك. روى أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، يعني قبل أن يرحل قبل أن يسير. وقال الترمذي إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في تقديم الوقت حديث قائم، يعني جمع التقديم فيه خلاف، ولكن ثبت جمع التقديم في عرفة صلى الظهر والعصر جميعا، والصحيح أنه لعلة السفر. وهذه الأحاديث رغم المقال الذي فيها حديث عرفة شاهد لمعنى جمع التقديم الذي ورد فيها. قال أبو محمد بن حزم لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. روى أبو داود عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عمرو بن واثلة. قال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا هو حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له إلا نعلله بها. فنظرنا فإذا الحديث موضوع وذكر عن البخاري. قلت لقتيبة ابن سعيد مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل الحديث ده؟ قال كتبته مع خالد المدائني، وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، لكن كانوا موضوع في نظر. لا يلزم أن خالد المدائني هو اللي راح جاي كتب له الحديث ده وسط الكلام، وإلا فقتيبة من كبار الأئمة الحفاظ. ورواه أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما. أخرجه أبو داود. وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي. وقال أبو بكر البزار لم أرى أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه، عشان كده المختلف فيه. وقال أبو داود حديث مفضل وليس حديث منكر. أبو داود يشدد في مسألة جمع التقديم، ولكن الصحيح أن جمع التقديم ثابت من مجموع الأدلة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان يجمع وهو نازل، احتج به الشافعي، لأن الحديث في السنن أيضا أنه خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل، ما قالش نزل وركب ارتحل وسار، إنما قال دخل وإيه وخرج، دليل أنه كان إيه نازل، دليل أنه هو يسمى مسافرا وله أحكام المسافر وهو نازل أثناء السفر. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم به المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق. عقبة يعني كان صعب بين جبلين مرتفع، ممكن لو سقط يهوي إلى هاوية. قال: فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم، أتاه الوحي بما عزم عليه المنافقون، فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، امشوا الحتة الواسعة المنخفضة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم حقد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها واحد وراء واحد قدام. فبينهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، سمعوا جلبة بتاعتهم، وصلوا فعلا لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم لورا، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر. فكانوا متلثمين عشان التراب والطريق، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خارطوا الناس. وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة، اللعين بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب؟ هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذن فنضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقول إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، يعني وضع يده سيفه قتله، فسماهم لهما وقال: اكتماهم. أخرجه أحمد رجال وثقات. ويشهد لهذه القصة بالصحة ما في صحيح مسلم

قال وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره، يبقى إزاي بقى جاب أسميهم؟ وفي الحقيقة أسماءهم ليست مفيدة، وإنما نعرف نوعية من البشر كانت موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجتمع المدينة، النوعية دي موجودة بنص القرآن نعوذ بالله. يقول وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر انظروا فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم. يبقى من أين علمها ابن إسحاق إذا كان عمر ما يعرفهاش وحذيفة كان كاتم السر؟ الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر، لأن عبد الله بن أبي من ضمن اللي تخلفوا أصلا، هو خرج لأول الجيش، وقد ذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. الثالث أن قوله سعد بن أبي صرح وهم أيضا وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي صرح لم يعرف له إسلام البتة، وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أنه كان أخاه لأمه فأمنه وأسلم فحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الرابع قوله وكان أبو عامر رأسهم، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق، بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، مش مستحمل، كان هو عابد وكان فاكر نفسه يبقى هو المؤهل ليه للنبوة، الكبر والعجب بالنفس وتهيئة النفس للرئاسة أدت بينه ولا يحتمل، فمات بالشام، خرج إلى الشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا، فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟ الغرض المقصود ليس في الأسماء، نعم وهم ابن إسحاق في الأسماء وأخطأ في ذكر هذه الأسماء، ولكن نعلم أن هناك من كان في هذه الخصال من كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والسعي في المكر بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال الله عز وجل في هؤلاء الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني هم إيه اللي حصل لهم يوم جرى سلم إلا الخير، حصل لهم أنواع من الخير وأغناهم الله عز وجل ورسوله من فضله. المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها الوباء وكان فيها القتال وكان فيها الصراع وعدم الأمان، وصارت خير البلاد بعد مكة المكرمة، يعني بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، ووسع الله عز وجل على أهلها وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبه الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعوذ بالله من النفاق. أقول كل هذا وأستغفر الله. في سيارة تغلق الشارع 33 24 33 ملاك اسكندرية، ما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يشربوا من العيون التي ذكرتم؟ طبعا العيون اللي هي في قوم ثمود، لأن دي كانت مشارب القوم الكفار الهالكين، فبعدا عن الضرر الذي حل بها فأصبحت عيونا فيها من الشر ما فيها. أما بالنسبة للعيون التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي حتى لا يعني يفقد ما فيها من الماء الذي يدعو عليه رسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لينتفع به عموم المسلمين. رسول صلى الله عليه وسلم إنما لعنهم وشدد في ذلك ليجزي مخالفتهم أمره ولأنهم قللوا البركة، فإنهم لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذا الماء القليل بارك فيه ودعا له ودعا فيه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الماء، بارك الماء دعا بالبركة والله عز وجل يبارك يكثره. النية والعمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا الحديث يبين، يقول الله عز وجل إنما تركها من جراي، من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله تكتب حسنة كاملة. الفرق بين النية وطول الأمل، النية العزم الصادق على العمل، طول الأمل في الدنيا الإنسان يقعد يؤمل نفسه ويسوف الطاعات، يقول السنة الجاية هتعلم، يحط بقى آمال كثيرة السنة الجاية أصلح من نفسي ويؤمل دون أن يعمل. النية الصادقة يتبعها مباشرة عمل ما يقدر عليه من الأسباب. لا يجوز الاستعانة بالكفار، قلتم لا يجوز الاستعانة بالكفار في حروب أهل الإسلام. لا، ده ما يجوز الاستعانة بالكفار في حروب الكفار أصلا، مش في حروب أهل الإسلام كمان. يقول بماذا نجيب على من يقول إن الشيخ باز وغيره قد أذنوا بذلك في حرب العراق، وابن باز رحمه الله وغيره العلماء كلامهم بقى حديث، كلامهم بقى قرآن، بقيت حج عشان نحتاج إلى يعني إجابة. ولا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعيد بمشرك، نأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونترك كلام غيره، نعمل إيه يعني؟ بلا شك قد قال ذلك، وترتب على هذا ما ترونه من واقع الحال في منطقة العربية كلها، فغفر الله عز وجل له ولهم. وإن كنا نظن أن التوصيف الذي وصف لهم كان على غير الواقع، لكن الحقيقة أنها فتوى غير صحيحة، فتوى أدت إلى ما يعلم الله عز وجل من تمكن الأعداء من بلاد المسلمين. لأنه ما كانتش استعانة في الحقيقة، ده ما كانتش استعانة، الاستعانة شرطها عند العلماء أن يكون الكفار مأمونون، أن يكون الكفار مأمونون وتحت سلطان المسلمين. حرب العراق الأولانية كانت إيه؟ كانت تحت قيادة أمريكية قطعا ويقينا، والقرارات اللي كانت فيها كلها تتخذها القيادة الأمريكية، وجنود الأمريكان ما زالوا موجودين في الكويت لغاية النهاردة، وقواعدهم موجودة في قطر بدل السعودية، بعد ما كانت موجودة في السعودية مدة اتنقلت لقطر، ما تفرقش يعني تحط هنا ولا تحط هنا. فهذا ضرر عظيم بلا شك انطلقت منه الاحتلال العراق، دماء الناس التي أريقت في العراق دي بسبب وجود هذه القوات، المليون مسلم اللي تقتلوا في العراق بسبب وجود هذه القوات. فشيء ظهر ضرره أظهر الضرر. بعدها نقول إن المشايخ على العين والرأس، ولكن ليس كلامهم حجة، نحن نقدر المشايخ ونعرف قدرهم وفضلهم وعلمهم، ولكن كل يأخذ من قوله ويترك. أصبحت مأساة عظيمة جدا في وقتنا المعاصر إن كتب كاملة بتتألف ليس من أدلة، إنما قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، يبقى عبارة عن جمع نقول فقط للمشايخ دون أن يكون هناك استدلال بالأدلة ولا حتى في شرح الأدلة. ده المشايخ كلامهم بيبقى كأنه حجة لا يلتفت إلى غيرها حتى ولو كانت الأحاديث الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أسألنا المشرك. أدلة كما ذكرنا ما كانتش استعانة فقط كمان، ده كانت طاعة للكفار ومتابعة لهم، لأنه كان يمكن بدل ما يستعان بجيوش الكفار كان تكفي جيوش المسلمين بدل ما ندخل الأمريكان إلى بلاد المسلمين. والموضوع ده من تاريخه، وقد ذكرنا موقف الدعوة الذي سجل في ذلك التوقيت في النشرة موجودة لمن يطلبها، يعني وإن كانت غير منتشرة في موقف العلماء. وبعدين احنا أخذنا في ذلك موقف علماء آخرين أنكروا ذلك ورأوه غير جائز، كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن نحن لا نطعن في العلماء من أجل خطأ في فتوى أو في مخالفة لأمر في مذهب رأينا خلافه أو أخذنا القول بخلافه، هذه قضية خطيرة، ولا يجوز أن يطعن في أحد لأنه يخالف المشايخ أيضا في مسألة فيها اجتهاد، ربما بل إن شاء الله الصواب في خلاف ما قالوه في هذه المسألة، في مسألة القوات الأجنبية. لكن على أي الأحوال نقول أن لا يطعن في العلماء بذلك، وليس لمخالفة أهل العلم لك فلان ده بيخالف المشايخ يبقى ده فلان من الخوارج ومن المرجئة ومن من كل الأوصاف المتناقضة مع بعضها. لا، ده كلام منكر وخطير، إن واحد خالف شيخ من الشيوخ وعالم من العلماء، ده انتم ده الجرأة أضعاف مضاعفة. احنا ده بتخالفوا مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، يعني ما كانوا كما كانتش تستحق الطعن في ذلك، خلفوا من هما أعلم من هؤلاء المشايخ المعاصرين مرات عديدة، ومع ذلك لم يطعن في من خلف الأئمة الأربعة أحد، مجرد طعن لمجرد المخالفة للأئمة. ما فيش حاجة اسمها ده خلف ابن تيمية خلف الأئمة الأربعة في مسائل، اللي بيطعنوا فيه بقى أهل البدع والضلال يقولوا ده بيخالف الأئمة الأربعة. طب وافق غيرهم من أهل العلم، وأقوال شيخ الإسلام تيمية اللي خالف فيها الأئمة الأربعة بعضها بقت هي السائدة الآن، زي طبق الثلاثة يجعلونه واحدة، ده خلاف الأئمة الأربعة، ما انتشرش بين يعني طلاب العلم وأهل العلم والفتوى به إلا بعد شيخ الإسلام لما نصر هذا القول، ونحن نقول به. يبقى عشان ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة نطعن في ابن تيمية؟ لا، ده كلام لابد من زي ما قلت لك الاعتذار بانهم وصفوا لهم الواقع ان ملهاش حل غير كده، وان صدام حسين ده راجل مرتد شر من الامريكان، وهي كانت مخططات كلها واخد بالك، وهم ظنوا ان خلاص ان ما نقدرش ندفع عن الخليج كله صدام حسين اللي هينشر الحزب البعث وهيعمل الا بالامريكان، مع انه لو كانوا جابوا المصريين بس كان كفايه الحقيقه. يعني الجيش المصري هو اللي تحمل العبء الاكبر في حرب الكويت الاولى، يعني لو كانوا جابوا الجيش الباكستاني والجيش المصري، لكن لان هي مخططات خبيثه غربيه عشان تضع امريكا قدمها هي والدول الغربيه، وخبرك منع من ذلك. طب ليه المسلمين مش كفايه؟ هو انتوا كنتوا محتاجين للكفار عشان تجيبوهم، لكن علشان ما يبقاش ان هم محتاجهم للايه، للمصريين والباكستاني مثلا، عشان يبقى الكلمة العليا ما تبقاش ليهم، وما كانتش تبقى العليا، ده بالعكس بلا شك ان الجيوش دي كانت كافية اضعاف مضاعفة بالحقيقة كما ذكرت، هي اللي تولت العيب الاكبر والخسائر كانت فيها اكتر، ولا حول ولا قوة الا بالله، مأساة انتهت وبقيت اثرها، غفر الله للجميع.